أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه بفان. يقول: قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا لو جئ بمثله ومثله ومثله إلى ما شاء الله عز وجل، إلى ما لا نهاية، فإن كلام الله عز وجل لا يفنى. كلامه سبحانه وتعالى الذي يخلق به ما أراد عز وجل، يفعل ما يريد. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله، كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفته وجلاله، لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة، ولم يرد الحصر، أو لم يرد الحصر، ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال تعالى في الآيات الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا كل كلام ابن كثير. قال: فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذا، لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام. قال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي ولو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفذ عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. ويعني كأن هذا إنما كلام، إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ، يشيرون إلى القرآن. لذلك الظاهر والله أعلم القول الأول، وهو عاد إليه قول قتادة ورجع إلى أن ذلك كلامه الكوني الذي من أمره كذا ومن أمره عز وجل كذا، فإن هذا لا ينفذ، والقرآن لا يفنى، بمعنى أنه لا يزول عن صفته ككلام الله عز وجل، عن صفته وأنه كلام الله. وليس معنى ذلك أن ليس له بداية وليس له نهاية، بل القرآن له بداية ونهاية. ولذلك نقول أن الظاهر أن كلمات الله في الآيات الكريمة الكلمات الكونية. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. قال: وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود. قال محمد ابن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد ابن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك إن قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم، وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار، وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية، والمشهور أنها مكية، وده الصحيح والله أعلم. ومحمد بن أبي محمد مجهول، ومثل هذا نوع من التدليس مع شهرة بن إسحاق به، فالحديث لا يثبت. وقوله: إن الله عزيز حكيم، أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد، ولا مخالف لأمره، ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، أضحى يعني دخل في وقت الضحى، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أي رجحتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم وأصحاب السنة. وهذا في الذكر المضاعف الثواب والأجر، وهو ذكر عظيم لما فيه من ذكر الثناء على الله عز وجل بتسبيحه وحمده عدد الخلق وزنة العرش، وأما رضا نفسه ومداد كلماته فذلك من صفاته عز وجل، وهذا من أعظم ما يثنى به عليه، بل هذا أعظم ما يثنى به عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي لقيت شدة، هذا ما لقيت من كذا يعني لقيت شدة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر، لم يضرك. والحديث رواه مسلم والبخاري لكن بدون لفظ لا يجاوزهن جبار ولا متكبر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر من شر ما خلق، لم تضرك أو لم يضرك شيء. هذا الذي رواه مسلم. والأحاديث في الباب كثيرة. طبعا هذا الحديث من أوضح ما يدل على أن كلام الله غير مخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات، وذلك لكونها لا نقص فيها ولا يجوزهن جبار ولا متكبر، وفي رواية بر ولا فاجر في حديث آخر، وذلك أن الكل تحت أمره سبحانه وتعالى، وخلقه عز وجل يتم في ما أراد بأمره وكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالجبارون والمتكبرون والأبرار والصالحون كلهم تحت أمره سبحانه وتعالى، أمره عز وجل فيهم نافذ، فلا يجاوز أحد من الخلق كلام الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يخرج عن كلام الله، لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فما يفعله الأبرار الصالحون أو الجبارون المتكبرون كل ذلك إنما كان بأمر الله سبحانه وتعالى، وأمره كما ذكرنا بكلامه. فالإنسان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، شمل ذلك كل ما يكون في الوجود، لأن الخير والشر يخلقان بأمر الله عز وجل. وكما ذكرنا مرات أن خلق الله سبحانه وتعالى للشر ليس بشر، ولذا وصفت الكلمات بالتامات، فإنها لا نقص فيها ولا عيب ولا ذم لا يلحقها ذلك أبدا، لأنها صفة من صفاته عز وجل. ودلالة الحديث على أن كلام الله غير مخلوق كما سيأتي من جهة أنه لا يستعاد بمخلوق، وأن العوذ بمخلوق شرك، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك لا يجوز أن يستعاذ بمخلوق. فإذا أمرنا الله أن نستعيذ بكلامه، كما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بعزته وقدرته، وأن نستعيذ به عز وجل بذاته سبحانه وتعالى، هذا كله دليل على أن هذه صفات الرب عز وجل، وهي أزلية بأزليته، وهي غير مخلوقة. فالله عز وجل هو الخالق، وصفاته غير مخلوقة، لأنها قائمة به عز وجل، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قال: والمقصود أن كلمات الله باقية لا تنفذ أبدا، تامة لا تنقص أبدا، وذلك لأن كلامه صفته، وليس من صفاته شيء ينفد. ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار وأضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفذت كلها، وكلماته باقية لا تنفد، وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة، والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء، وكلمة الله صفته، وليس من صفاته شيء يفنى، بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، ومن لوازم بقاء وجهه بقاء ذاته عز وجل. أقول: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق ولا بمفترى. يقول: والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل وهو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك، فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو محكم ومفصل، أي مبين. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وغير ذلك من الآيات، بأنه كلامه حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذا للرد على الأشاعرة القائلين بأن الكلام هو الكلام النفسي، وأن الحروف حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، وليست هي كلامه، فليس عندهم أن الله تكلم بهذا الكلام العربي، وإنها إنما هذه الحروف حكاية عن الكلام الذي هو الكلام النفسي، الذي هو شيء واحد، وليس فيه يعني أمر أو نهي أو خبر أو نحو ذلك، بل هو شيء واحد كصفة الحياة وصفة العلم والسمع مثلا والبصر، فهو صفة، ليست هذه الكلمات هي تكلم الله عز وجل بها. فوافقوا المعتزلة في حقيقة ما قالوه عن القرآن الذي يتلوه المسلمون كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، وإنما أثبتوا الكلام النفسي، وذكروا أن القرآن حكاية، أن الذي أنزله الله هذا الذي يتلوه المسلمون هذه الحروف حكاية، فلذلك هو يرد عليهم، وذلك أن الله وصف كلامه، وصف القرآن بأنه كلامه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا شك أن الحروف والمعاني، الحروف هي مسموعة والمعاني مفهومة. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وهو عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال، وهو آيات نزلت قبل ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه أبو داود والحاكم وصححه. وهذا الحديث حسنه غير واحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. حسنه الترمذي وقال ابن أبي حاتم هذا حديث منكر، وضعفه الألباني في ضعيف الجمع. وروى ابن خزيمة عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة يا ابن أبي قحافة هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا، ولكنه كلام الله وقوله عز وجل. الحديث قال ابن حجر رجال إسناده ثقات، وصححه البيهقي. فهذا الحديث نص في أن القرآن الذي يسمعه الناس هو كلام الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. رواه الطبراني والحاكم وعبد الله بن أحمد في السنة، وقال الهيثمي رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح. وروى البخاري في خلق أفعال العباد نحو من قول أسماء. وعن عمر رضي الله عنه قال إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. قال البيهقي إسناده صحيح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرآن كلام الله فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. وعنه رضي الله عنه إن أحسن الكلام كلام الله. ويروى ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف كما رواه البياقي بهذا اللفظ. فالمصحف فيه كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. رجاله ثقات. فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وكاف ها يا عين صاد وطاها وطاسين وطاسين ميم وحاميم وعين سين قاف. وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعاني عين كلام الله. هذه الكلمات العربية بحروفها تكلم الله عز وجل بها. وكذا يقولون عن التوراة والإنجيل المنزلتين على موسى وعيسى عليهما السلام أن الله تكلم بهما حقيقة، التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية أو بغيرها الله أعلم. المنزل من عند الله على رسوله المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات المحكمات التي لا تحريف لهن ولا تبديل، ليس لها إلا معنى واحدا، هن أم الكتاب أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف. وأخر متشابهات هي في نفسها لها معنى حق ولكن تحتمل في اللغة معان متعددة. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشاهد أن الله أنزل الكتاب وقول المؤمنين كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه، الذين في قلوبهم زيغ إرادة لغير الحق وضلال عنه، إرادة فاسدة وتصور فاسد، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء صرف الناس عن الحق إنهم انصرفوا عن المحكم الذي إذا رد إليه المتشابه فهم المعنى واتسق الكتاب كله، كما فعل أهل الإيمان ردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله وفهموا المقصود من المعاني. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه إرادة لإثبات معاني باطلة لا يحتملها كلام الله عز وجل في الحقيقة، لكن تحتملها الألفاظ لو جردت من جهة اللغة، لو جردت عن سياقها وعن كونها من القرآن الذي محكمه أصله الذي يجب رد المتشابه إليه. فهم يريدون الفتنة، صرف الناس عن الحق، كالنصارى حين قالوا إنا ونحن في القرآن تدل على أن الله ثلاثة وليست بدالة بوجه من الوجوه، وإن كان في اللغة تستعمل للجمع لكنها أيضا تستعمل للواحد المعظم لنفسه. فهذا إذا رد إلى المحكم نحو قوله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل قل إنما هو إله واحد ونحو ذلك، دل ذلك على أن معنى إنا ونحن في القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر ونحو ذلك، المقصود به أن الرب يعظم نفسه، فالكلام بصيغة الجمع ليس المقصود أن الله جمع بل هو واحد عز وجل. فأهل الإيمان ردوا المتشابه المحكم فاتسق الكتاب كله. هؤلاء يبتغون الفتنة ويبتغون تأويل، يبتغون ادعاء معرفة حقيقة وكنه ذات الرب وصفاته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويبتغون ادعاء معرفة الغيب الذي حجبه الله عن العباد. فكلام الله عز وجل المتشابه منه ما يتعلق بكل الأمور الغيبية، من ذلك أسماء الله وصفاته من جهة الكيفية، ومن ذلك ما في الجنة وما في النار، ومن ذلك قيام الساعة متى تقوم ونحو ذلك. فهذه الأمور الغيبية أمور لا يعرف العباد التفاصيل الكاملة لها، وإنما يعرفون المعنى الإجمالي، ويبقى الكيف مجهولا. حقيقة الكلام الذي هو تفصيله ومعرفة ما يقول إليه إن كان خبرا فوقوع المخبر به متى وعلى أي صفة، وإن كان إنشاء ففعل المأمور به. فالأمور الخبرية عن الأمور الغيبية هم يريدون ادعاء أو يطلبون معرفة كيفيتها، ويريدون أخذ ذلك من كتاب الله، ولا يمكن أن يعرف ذلك منه، فإن الله حجب علم الغيب عن العباد. فهم يبتغون التأويل الذي لا يدرك، يبتغون التأويل ليس بمعنى التفسير ولكن بمعنى معرفة الكيفية ومعرفة الغيب الذي حجبه الله عن العباد. فكيفية ما في الجنة وما في النار لا يدرك من كتاب الله، إنما تدرك المعاني، وكذا كيفية ذاته وأسمائه وصفاته، حقيقة ذاته وأسمائه وصفاته لا تدرك من آيات الله سبحانه وتعالى التي نسمعها، لأنه لا يدرك الكيفية إلا هو عز وجل، وهو سبحانه وتعالى جعل كيفية صفاته وذاته مجهولة. إذا كان كيفية الأمور الغيبية من وقت قيام الساعة وكيفية ما في الجنة وما في النار كل ذلك مجهول للعباد، فمن ابتغى من تأويل الآيات أن يصل إلى ذلك من ادعاء معاني لها ليست تقتضيها ولا تستلزمها، فهذا ممن في قلبه زيغ. ولذلك تجد أهل الباطل يستدلون بآيات كثيرة على ما يريدون من الباطل ليدخلوا في معاني القرآن ما لا تدل عليه كلماته وألفاظه، لأنهم أخذوا بعضا وتركوا بعضا، أو تركوا المحكم وأخذوا المتشابه. قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى قراءة الجمهور بالوقف ما يعلم حقيقة الغيب الذي هو من المتشابه، حقيقة الغيب الذي حجبه الله عن العباد ككيفية أسمائه وصفاته ووقت قيام الساعة ووقت الأشراط الكبرى متى تقع، كل أمور الغيب كيفية ما في الجنة وما في النار لا يعلم تأويله إلا الله. وليس معنى التأويل على هذه القراءة التفسير، بل التأويل هنا معنى ما تقول إليه هذه الأخبار التي أخبر الله بها عن الغيب. هذه أخبار عن الغيب، تأويلها حقيقتها وكيفيتها تفصيلا، العلم التفصيلي بها للعلم الإجمالي. فنحن نعلم مثلا على سبيل المثال أن في الجنة فاكهة ونخل ورمان، وأن فيها لحم طير، وأن فيها حور عين، وإن كنا لا ندري كيفية هذه الأشياء، ولكن نفهم معاني إجمالية. كيف لحم الطير؟ نفهم كلمة لحم، ونفهم كلمة طير، ونفهم الإضافة من لحم طير في كلمة لحم طير، ونفهم أنها غير الحور العين. نفهم معاني ولا نفهم الكيفية، فاللفظ معلوم المعنى، مجهول الكيفية. من ذلك صفة الرب، مثله صفة الرب سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يعلمه إلا الله، الكيفية وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله. أما على قراءة ابن عباس رضي الله عنه حيث قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فلم يقف بل عطف وقال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالتأويل معناه على هذه القراءة التفسير، بيان معاني الكلمات، والقراءتان وإن اختلفتا في التفسير تفسيرهما إلا أنهما متلازمة المعنى. فلا يوجد من يقول وما يعلم تأويله إلا الله يقف على ذلك ويقول التأويل معنى التفسير. لا يوجد من يقول هناك آيات لا معنى لها يفهمه الناس، وإنما قد يقف البعض عن بعض الآيات لا يفسرها، يقول لا أدري لا أعلم. أما أن يقول أحد أن هناك من آيات الله عز وجل ما لا يعلم تفسيره بالكلية، لم يقل ذلك أحد من السلف، إنما قال ذلك من جهل مذهب السلف وظن أن الله يمكن أن يخاطب العباد بنحو حروف أعجمية لا تفيد كلاما لا معنى له. هذا كلام باطل. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلم يستثني متشابها ولا غيره، وأمر بتدبر كل آياته حتى الحروف المقطعة تتدبر. إذا أمسك بعض الصحابة عن الكلام فيها لعدم ترجح شيء لديهم فآثروا أن يسكتوا، فهم لم ينكروا على من تكلم، كابن عباس رضي الله عنه وهو يجعلها حروفا من أسماء الله سبحانه وتعالى، فقال ألف لام راء أنا الله أرى، ألف لام ميم أنا الله أعلم، وهذا مشهور في لغة العرب. وقد تكلم فيها المفسرون يعني عبر العصور وذكروا الأقوال فيها ولم ينكروا على من تكلم في تفسيرها، فهذا أقصى ما يمكن أن يذكر الحروف المقطعة. أما سائر كلمات القرآن فلا نزاع بين أحد من أهل العلم أنها تفسر وتبين معانيها، إلا المفوضة المتأخرون الذين قالوا أسماء الله وصفاته عبارة عن حروف لا تفيد معنى معلوما للناس، لها معنى مجهول، لأنهم خلطوا في تفسير هذه الآية الكريمة وزعموا أنه لا يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم تفسيره إلا الله، فجعلوا هذه الصفات كحروف الكلام الأعجمي لمن لا يفهم الكلام الأعجمي، كأنه قال سميع بصير سين ياء سين ميم ياء عين باء صاد ياء راء، كأن آخر خطب آخر فقال ذلك وهو لا يفهم، أو خطبت يعني أعجميا بكلام عربي لا يفهمه خطب به. فكأنه إذا قال في تفسير هذه الصفات إذا ترجمت مثلا إلى لغة أخرى أن يقال فيها تكتب بالإنجليزية مثلا S-A-M-E-E-I مثلا سميع بصير، تكتب هكذا وتنقل للناس هكذا، فإذا سألوا عن معاني هذه قالوا هكذا تمر كما جاءت، وليس هذا معنى كلام السلف قطعا في إمرارها كما جاءت. الغرض المقصود أن القراءة التي قرأ بها ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المقصود به التفسير، وقراءة الجمهور بالوقف وما يعلم تأويله إلا الله وحده عز وجل والذي يعلم التأويل، فما رد التأويل إلى ما يقول إليه الكلام وهو أخبار القرآن بالغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا معنى يوم يأتي تأويله يوم يقع ما أخبر الله به، متى ذلك؟ لا يعلمه إلا الله. ومن ذلك ما ذكرنا من كيفية صفات الرب عز وجل. ومن هنا صح على هذا الاعتبار أن تسمى آيات الصفات وأحاديثه وأحاديث الصفات أحاديثها من المتشابه، كما قال ابن عباس: ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. لما ذكر حديثا في الصفات فانتفض رجل عنده إنكارا لذلك فسمى ذلك، قال يهلكون عند متشابهه. فآيات الصفات متشابهة، إما لأنها متشابهة على أهل الزيغ والضلال، وإما لأنها متشابهة بمعنى أنها تحتمل من جهة اللفظ أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، وتحتمل ما يدخل في أذهان الناس من تكييف، وذلك لا يجوز، فلا يجوز التكييف ويجب نفي التمثيل، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن جهة اللغة قد تحتمل ذلك، لكن إذا رددتها إلى المحكم نحو قوله: ولم يكن له كفوا أحد، ونحو قوله: ولا يحيطون به علما، ونحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أدركت أن صفات الرب عز وجل لا يدرك كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن البشر لا يحيطون علما بها، وأنه عز وجل لا يشبه المخلوقين ولا صفاته تشبه صفات المخلوقين. فإذا كان المعنى كذلك فهي متشابهة، بمعنى أن الكلمات نفسها من جهة اللغة تحتمل المعنى الصحيح والمعنى غير الصحيح، فيجب إذا ردت إلى المحكم أن ينفى عنها المعنى الباطل كالتشبيه والتأويل الذي هو التحريف. وكذلك يجب، وهي متشابهة عن أهل الزيغ والضلال لأنهم اتبعوها وتركوا المحكم، والله أعلى وأعلم. وليس التأويل في هذه الآية هو المعنى الاصطلاحي الحادث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن به. الحقيقة أن صرف اللفظ عن ظاهره وعنوا به، يعني كما قال البعض أن هذه الصفات لها معان لا يعلمها إلا الله، وظنوا أن معنى التأويل هو الصرف إلى معنى لا ندريه، فيقول ليس يفهم منها شيء، وهي لها معاني لا يعلمها إلا الله. فقالوا أن الناس فريقان، فريق قالوا بالتأويل، وفريق قالوا التأويل لا يعلمه إلا الله، التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فقالوا أن اليد مثلا القدرة دون المؤولة، والآخرون قالوا اليد يد، ما تأويلها هي ليست، يعني لا يقال أن لله يدان مبسوطتان مثلا، ولكن تقرأ هكذا ولها معنى لا يعلمه أحد، فهي مجهولة المعنى كما أنها مجهولة الكيف. وخطابنا خطبنا بها كما ذكرنا كخطاب الكلام الأعجم. الحقيقة أن التأويل الذي استوفى شروطه، التأويل الاصطلاحي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقترن به، إذا استوفى الشروط فعلا أنه كان المعنى مستعملا في لغة العرب ودل عليه دليل وسلم الدليل من معارض وكان الدليل من الكتاب والسنة خصوصا في الأسماء والصفات، فإن ذلك هو في الحقيقة بيان لمعنى الكلام ودخل في التفسير الصحيح. فلو قيل مثلا تفسير قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، مقصود به ذم التبذير والبخل والتقتير، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بمعنى لا تبخل ولا تقتر ولا تبسطها كل البسط بمعنى لا تبذر، فهذا لدلالة قرينة السياق الواضحة جدا التي يجزم كل أحد يسمعها مع في سياقها، أن معنى لا تبسطها كل البسط لا يقصد منه فرد أصابع اليد، وإنما يقصد منه عدم التبذير. لا تبسطها كل البسط يعني لا تبذر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا يفهم منه باتفاق العقلاء، لأن أقول فقط باتفاق المفسرين أنه يحرم منه ربط اليد في الرقبة، فإنسان مثلا أصيب بكسر نقال له لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، الأطباء قالوا له اربط إيدك حطها في رقبتك مثلا، لا يفهم منه ذلك، بل يضحك ممن إيه؟ ممن ظن هذا المعنى، ليس هذا هو يعني ظاهر القرآن في الحقيقة. ولو كانت هذه الكلمات مجردة عن السياق وقيلت في سياق آخر لاحتملت هذا المعنى أو كان هذا هو الظاهر لو جردت عن السياق، لكنها لم تذكر مجردة عن سياق، وإنما ذكرت في أوامر ونواهي وتوجيهات إيمانية قرآنية. نعلم ونجزم يقينا أن ليس المقصود هو النهي عن الربط في العنق، ربط اليد في العنق، ولا النهي عن فرد أصابع اليد، فلقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده مثلا أحيانا، مش محتاجين للاستدلال أصلا بجواز بسط اليد اللي هو فرد الأصابع. لكن نقول هذا إذا استوفى التأويل شروطه فهذا من بيان معنى الكلام، فقد دخل في التفسير الذي هو بيان معنى الكلام. كما نقول في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، أن معنى مرضت هو مرض عبده عز وجل، وأن الله لا يمرض، ننفي عن الله المرض الذي هو يعني يقع من العباد، نقص في حياتهم وعجز في أبدانهم، الله منزه عن ذلك جزما وقطعا ويقينا. ونقول أن معنى قوله مرض الله مرضت فلم تعدني أن ذلك مرض عبدي، وأن هذا مبحث في المضاف، مرضت أي مرض عبدي فلان، وكذا استسقيتك واستطعمتك. فنحن ننفي عن الله أنه يطعم، وننفي عن الله أنه يسقى، من أين ذلك؟ من نفس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان. فهذا نص واضح في أن معنى مرضت أي مرض عبدي فلان، وأن هذا من باب تكريم العبد أن الله نسب مرضه إليه، فهو معنى يقوم بغيره، هذا المضاف إلى الله معنى يقوم بغير الله عز وجل. فلذلك كان هذا ليس إضافة صفة، وليس من أفعال الله ولا من صفاته أنه يمرض، فهذا تأويل دل عليه الدليل، مستعمل في لغة العرب حذف المضاف، دل عليه دليل، سلم الدليل من معارض بإجماع المسلمين أن الله لا يمرض، وهذا الدليل كان من السنة، نفس الحديث يدل على ذلك. فهذا في الحقيقة داخل ضمن التأويل الذي هو التفسير، فالتأويل بهذا الاعتبار صحيح، وهو تفسير اللي هو التأويل المعنى الاصطلاحي، وليس أنه خارج عن الآية بالكلية، لا، بل الآية تضمنته على تفسير ابن عباس، وأنه ما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، تبقى لابد من العطف اللي هو بيعطف والراسخون على اسم الله عز وجل إلا الله والراسخون في العلم، يبقى ده مش بيعطف جملة على جملة، يبقى الآية معناها التفسير. ولا نزاع أن الراسخون في العلم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، فهذا مما لا يعلمه إلا الله. عشان كده يقول التفسيرين وجهين لعملة واحدة كما يقولون، متلازمين، التفسير على قراءة الوقف على اسم الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، بس دي ما تحتملش تفسير التأويل على التفسير، كلمة التأويل تفسر على الغيب مع إدراك الكيفية، والراسخون في العلم لا يعلمون التأويل، لا يعلمون لا يعلمون الغيب، وإنما يقرون بفهم المعاني ويأكلون علم الغيب إلى الله عز وجل، الذي منه كما ذكرنا في الأسماء والصفات كيفية ذات الرب وأسماء وصفات. على التفسير الثاني لكلمة التأويل: وما يعلم تفسيره، تأويله أي تفسيره، إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون التفسير، ولا يجوز أن يفسر كلمة تأويل على الغيب الذي فسر به الآية على القراءة الأخرى. فهمنا؟ صعبة سهلة؟ نعم. ها؟ واحنا الزمن احنا قلنا ما قلنا المعية معية علم، احنا قلنا المعية معية علم، قلناش انها فسرت تفسر بالعلم، لان المعية اعم من العلم، احنا قلنا هي قلنا معية علم، لم نقل أن المعية علم، لأن كلمة مع في اللغة ليست تساوي علم، قد يعلم وهو غائب، الله عز وجل لا يعلم. زكي بن كثير رحمه الله لما بيقول في الكلام يعني هو معهم بعلمه ولكن وبسمعه وببصره وقدرته وإحاطته أيضا، ده كلام ليس فقط العلم، لأن العلم صفة من الصفات، والمعية معنى آخر يقتضي معنى زائدا على معنى العلم، احنا بنفسرها بذلك، بس بنقول علم وسمع وبصر وقدرة وإحاطة، أليس كذلك؟ فهم قالوا معية علم علشان ينفوا الظن الفاسد من أن المعية تقتضي الحلول أو الاتحاد. ف فقالوا مآية علم علشان ما حدش يقول معهم يبقى يقتضي أنه فيهم وأنه حل في الأرض، تعالى الله عن قول ملوان كبير، وعلشان أيضا يميز بينه وبين المآية الأخرى مآية النصرة والإيه والتأييد هي خاصة، إن فهو مع المؤمنين بنصره وتأييده ومعكم أينما كنتم، دي معية عامة، يبقى معناها العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر، والله أعلى وأعلم. قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يبقى الكتاب منزل من عند الله عز وجل. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يبقى الكتب كلها أنزلت، القرآن أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، وكذا ما أنزل إلى الأنبياء قبله الرسل أنزله الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الكتب التي أنزلت من قبل هي مثل القرآن من عند الله عز وجل، ولذا قلنا أن التوراة والإنجيل فيهما كلام الله عز وجل، لا نعني ما انتشر بين أيدي الناس لأن ما بأيدي الناس اليوم هو إيه؟ محرف، أما الذي أنزله الله فهو كلامه عز وجل. ومعنى يا أيها الذين أمنوا آمنوا معنى يتضمن عدة معاني، تحقيق الإيمان وتكميله لأن الإيمان قول وعمل، واتباع لما أنزل الله عز وجل، كذا استمرار عليه لأن الإيمان يتجدد في كل وقت، واجبات جديدة على المؤمن، فآمنوا ويستمروا على الإيمان فيما أنتم مقبلون عليه وازدادوا إيمانا بذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الشاهد آمن الرسول بما أنزل إليه. وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فالله نزله وجبريل نزل به، وجبريل نزله بمعنى نزل به بأمر الله بإذنه سبحانه وتعالى. قل من كان عدوا لجبريل نزلت في اليهود الذين قالوا لو كان الذي يأتيك ميكائيل لاتبعناك، ولكن جبريل عدونا من الملائكة، فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ومن هنا نفهم معنى إنه لقول رسول كريم، أي نزل به الرسول الكريم جبريل عليه السلام وتكلم به نقلا، تكلم به عن الله عز وجل، كما أننا نقول قال الله عز وجل كذا، فلو ماذا قلت أنا الآن، نقول تقول قلت قال الله عز وجل كذا، فهذا كلامك، لكن لا يصح أن ينسب الكلام إلى المتكلم الذي يبلغ إلا على سبيل البلاغ على سبيل الحكاية. ولذلك إنه لقول رسول، نسب الله عز وجل القرآن أنه قول رسول كريم جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، ونسبه أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وهذا على سبيل الأداء البلاغ عن الله عز وجل، يوصي يؤدي رسالة ربه، يوصل رسالة ربه، يقول قال الله عز وجل، وهو المراد نفي أن يكون كلام شياطين أو كلاما مخترعا مفترى، وليس المقصود أن هذا الكلام من عند محمد أو من عند جبريل صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أنهم تكلموا به بإذن الله، فجبريل نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، الله الذي أنزل الكتاب، الله الذي أنزل إليك الكتاب بالحق، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. قال تعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السماوية السابقة، وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يطمسها سبحانه وتعالى ويذهب بما فيها من السمع والبصر وغيرها. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأمثالي من الراسخين في العلم من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن كما آمنوا بالتوراة. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فسمى الله عز وجل القرآن برهانا ونورا. المقصود أنزلنا إليكم نورا مبينا يعني القرآن، والبرهان حجة على سلوك سبيل المحجة الواضحة البيضاء النقية صراط الله المستقيم دين الله الإسلام. فأعظم برهان على صدق النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، المعجزة الباقية التي تعجز العرب وغيرهم، وما تضمنهم معاني الإيمان مما لا يوجد في كتاب على الإطلاق، مما يدل أعظم الدلالة على أحقية هذا الدين وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ولا شك أن السنة من الحكمة، والقرآن متضمن لأعظم الحكمة. فهذا الكتاب والحكمة، الحكمة تضمنها القرآن، ومن ضمن ما تضمنه القرآن الأمر بالسنة، فالسنة من الحكمة التي أنزلها الله عز وجل. ولكن الحكمة التي في القرآن هو هذا ذكرناه، هذا عطف بيان، كما أن التي قبلها عطف بيان وأنزلنا إليكم نورا مبينا لتعدد الصفات. فالقرآن أنزل الله فيه الحكمة، كما في الحديث رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، وفي الرواية الأخرى رجل آتاه الله القرآن، لأن القرآن فيه أعظم الحكمة. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شهيدا عليه رقيبا عليه، يشهد للكتب السابقة لما فيها، الكتب السابقة يشهد لما فيها من الحق، ويبين ما نقص منها وما زيد فيها من الباطل مما ليس منها. فالقرآن يبين ذلك لأنه مصدق لما بين يديها، لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه شهيد يشهد للحق وينفي الباطل. قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، يعني ما نقموا منهم إلا ذلك، ما كان عندهم ذم أو ما كان عندهم جريمة عندهم إلا ذلك، ما نقموا في الحقيقة إلا أنهم آمنوا، لخبث قلوبهم نقموا عليهم الإيمان، عابوا عليهم الإيمان، وذلك لكفرهم وضلالهم، فإن الإيمان لا يعاب إلا عند الكفرة والمنافقين. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن القرآن رسالة الله، وعلى الرسول البلاغ، وليس هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ما افتراه محمد صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، هو كلام الله عز وجل، هو قاله مبلغا رسالة الله. فقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. كتاب مبارك كثير الخير، خيره لا ينقطع، مصدق الذي بين يديه من الكتب السماوية في الدعوة إلى التوحيد والإيمان وذكر اليوم الآخر وتصديق الرسل، ولتنذر أم القرى مكة المكرمة ومن حولها كل الخلق، مكة مركز اليابسة. وقال تعالى فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي فيه بيان ما تحتاجون إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي والخبر الصدق والعقائد الصحيحة والعبادات السوية والأخلاق والمعاملات الفاضلة وحاجة الفرد والأمة وكيفية معاملة المسلمين وغيرهم، هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود غيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يكون أبدا من الممترين. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. لتنذر متعلق بأنزل، أي أنزله الله لتنذر به، وذكرى للمؤمنين ليتذكر المؤمنون معاني الإيمان ومعرفة لقاء الله عز وجل واليوم الآخر وسائر معاني الإيمان. قال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا للتعجيز، وعجز العباد جميعا أن يأتوا بسورة من مثل القرآن ألفاظا أو معاني، لا يقدرون على أن يأتوا مثل هذا الكتاب العزيز، ولا بسورة ولا يأتوا بمثل، ولا يأتوا بعشر سور ولا بسورة. وقال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. أنزلت سورة، فالسور تنزل، ينزلها الله عز وجل، تنزل أولو الطول يعني أولو الغنى من المنافقين. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ما صلة، إذا ما أنزلت، ما الأولى صلة، يعني وإذا أنزلت سورة فمنهم من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. أعوذ بالله، وهذا في المنافقين أيضا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. احتج بهذه الآية وبقوله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، الإمام أحمد، على أن القرآن من علم الله، وهو نص واضح. فإذا كان القرآن من علم الله فلا يكون مخلوقا، لأن من زعم أن القرآن مخلوق فزعم أن الله لم يكن له علم حتى خلق علما، فهو يزعم أن الله كان جاهلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ومن هنا احتج على تكفير من قال بخلق القرآن. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد هو النور، لأن فيه إبصار حقائق هذا الوجود وإبصار أمور الغيب التي علمنا الله عز وجل أن نؤمن بها، من معرفة الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن نزن الأمور بموازين الشرع لا بشهوات الدنيا ورغباتها. نسأل الله أن يجعل لنا نورا ويهدينا الصراط المستقيم. أقول قول هذا وأستغفر الله. الكتب المدرسية التي فيها يعني آيات القرآن، وأي كتاب فيه آيات القرآن يعني لا يجوز إهانتها بحال من الأحوال، والصحيح أنها تحرق ويدفن الرماد، أو أنها تدفن كما هي، والله أعلى وأعلم. تمزقها إلى حروف مقطعة ببعض الماكينات ثم تدفن بعد ذلك أو تحرق، فهذا يمكن أن يكون. هناك من يقول بأن من يطوف حول القبور معذور حتى بعد إقامة الحج عليه، لأني لست من أهل العلم عنده، وأن هناك مشايخ يتبعهم. الله، ليس هذا بمعتبر، هذا الكلام غير صحيح. لا يلزم أن يكون العالم، هو يقول أنا لست من أهل العلم، إذا كنت أنت من أهل العلم بقى للسائل يعني، أما ليس يلزم أن يكون عند الطالب من أهل العلم، لكن عند أقصد الذي يقع في الشرك لا يلزم أن يكون عنده. المهم أن يقيم عليه الحجة، أن تصله تبلغه الحجة من آيات الله سبحانه وتعالى. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الواجب. ما المراد بقوله حقيقة كلام الله أو بالحقيقة؟ نقصد أنه كلام الله حقا، ليس حكاية ولا عبارة. ونقول أن الله تكلم حقيقة لننفي أن هذه الكلمات ما مجرد تدل على كلام الله وليست هي كلام الله. يبقى زي الحديث القدسي، الحديث القدسي يدل على أن الله تكلم بهذا المعنى، ولذلك يجوز روايته بالمعنى. إيه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كذا، ده يجوز روايته بالمعنى. ولذلك تجد ألفاظ الأحاديث القدسية فيها إيه؟ اختلاف، زي ما مسائل الأحاديث تذكر، هذه يجوز أن تروى معنى. أننا نجزم أن الله تكلم بهذا المعنى، لكن ما نجزم أن الله تكلم بهذه الألفاظ العربية. يمكن أن يكون ذلك من الكتب السابقة مأخوذ مترجم إلى العربية، فلا نجزم أن هذه الألفاظ هي إيه؟ هي ألفاظ التي تكلم الله عز وجل بها. لكن القرآن هذه الكلمات الحروف بعينها، هذه الألفاظ تكلم الله عز وجل بها، فده معنى حقيقة. وإنما نقول حقيقة الصفات يعني كيفيتها دي مجهولة، نقول حقيقة الذات والصفات يعني كيفيتها تبقى مجهولة، عشان ممكن تذكر في سياق تاني. فنقول هذا حقيقة كلام الله وحقيقة علم الله وحقيقة كذا، يعني كيفية ذلك لا لا إيه؟ لا نعلمها. سؤال ما نش فهمه بتاع المشكل، هل يمكن تفويض المعنى المشكل إلى الله؟ المشكل على إنسان لا يعلم معناه، لا يعلم معناه، فهذا يجب عليه أن يفوض إلى الله. لكن أن يقول أن أحد من الناس لا يعلمه، فهذا لا يجوز له. أنا لا أعلم هذه المسألة، هل يلزم لأني لم أعلمها أن أقول أن كل الخلق لا يعلمونها؟ لو قال ذلك وقصد أن الخلق لا سبيل لهم إلى معرفة معنى كلام الله عز وجل فهذا باطل. أما أنه يجب رد المشكلة إلى، فهذا هو الواجب على كل أحد إذا لم يعلم شيئا أن يقول الله أعلم سبحانه وتعالى، ولكن لا ينفي علم ذلك عن أحد. العلم الذي لا يعلمه الناس جميعا ويجب أن نرد علمه إلى الله عز وجل وننفي علمه عن كل أحد، هو كما ذكرنا علم الكيفية، هو تفصيل المعنى التفصيلي ليس المعنى الإجمالي. يعني إيه الفرق بين الكيفية وبين علم المعنى؟ زي ما قلنا في لحم طير، فاهمين المعنى ومش فاهمين الإيه؟ الكيفية. الكيفية دي عايزة رؤية وشهود وذوق ونحو ذلك، وما أعرف يعني إيه لحم طير، ولا شك أننا لا ندري هذا التفصيل، إنما ندري معنى إيه؟ إجماليا. فمما يجب رده إلى الله ونفي علمه عن كل البشر كيفية الغيب، من ضمن ذلك صفة الرب سبحانه وتعالى. في بعض أسئلة أجيب عنها. حكم حدث من اجتماع بعض مشايخ الأزهر وبعض النصارى للقول بأنه لا خلاف بين المعاني الموجودة بالإنجيل والقرآن، وأن من هنا وآية من هنا وآية من هنا، ولا شك أن من التوراة والإنجيل ما هو إيه؟ ما هو حق يوافق القرآن، القرآن مهيمن عليها، ولكن نجزم ونقطع ونوقن بأن هناك فيها ما هو إيه؟ باطل. جزما نقول أن هذه معاني باطلة، كنسبة النقص إلى الله والمرض والجهل والعجز والعياذ بالله، وأنه يغلب وأنه يندم وأنه يمرض وأنه يتعب والعياذ بالله، هذا من الكفر الذي لا شك فيه، وأنه يموت وأنه يبصق عليه وأنه صلب والعياذ بالله. كيف نقول بعد ذلك عندهم أن المسيح قد صلب، ونقول أن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه؟ يجي واحد يقول الكلام ده نعمل إيه؟ دول أصل أهل ضلال والعياذ بالله. اللي عايزين يقولوا ما فيش اختلاف بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية على هم هم عليه، يبقوا كفرة، لأنهم يعبدون المسيح، واليهود يعبدون بعضهم يعبد عزير ابن الله وبعضهم يعبد الأحبار والرهبان، وهم يعتقدون في الله على صفات النقص. كيف تقول بعد ذلك أننا لا فرق بيننا وبينهم؟ هل كل من يدخل الجنة يرى الله تعالى؟ جزما ويقينا كل من يدخل الجنة يرى الله. خلاصة حزب البعث أنه يريد استبدال الدين الإسلامي بالبعث العربي، بمعنى إقامة العروبة بدلا كتكون هي الدين بدلا من الإسلام أو المعتقد، وجمع الناس حول العروبة. مشير عفلق مؤسسه. بقية آل موسى وآل هارون الله عز وجل أعلم، هي آثار تركوها، في قيل فيها رضاد الألواح وقيل غير ذلك. الملائكة تسمع من كلام الله عز وجل ما شاء سبحانه وتعالى أن يسمعهم. صوت العباد إذا قرأوا القرآن، صوتهم ولسانهم وشفاتهم مخلوقة، وكلام الله غير مخلوق. صلى الله عليه وسلم مرضى المسلمين وفرج كرباتهم.